أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: عند سجودي في صلاة الفجر وأنا صائم خرجت مادة مائعة من بطني إلى فمي ثم ابتلعتها، هل هذا يفطر؟ مثل هذا لا يفطر، الصحيح أنه لا يفطر لأنه لم يخرج خارج الفم، إلا أن الإنسان ينبغي له أن لا يقصد ابتلاء أو إعادة مثل هذا الأمر، لأن بعض الفقهاء من الحنابلة قد ذهب إلى أنه إذا قصد ذلك فإنه يفطر. ولهذا نقول إذا قصدت وكان كثيرا وأحسست بعوده إلى جوفك، الأحوط أن تقضي هذا اليوم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: أنا معتمر ولي صديق قال لي أن أعمل عمرة له بعد العمرة التي أعملها لي. لا حرج من إعادة العمرة، من أن يخرج من مكة إلى الحل ويأتي بعمرة أخرى، لكن هذا على سبيل الجواز على القول الراجح. والسنة هي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة من ميقات معتبر فإنه يقضي عمرته ويشتغل بالعبادة، وخاصة عبادة الطواف والإكثار منها، وهذا هو الذي كان عليه السلف. ولا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بشيء يرى أن فيه الأجر الكثير، والعدول إلى السنة أفضل من القصد إلى ما يظنه بعض الناس، لأن أفضل الأعمال وأكملها أن يمتثل الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورسولنا عليه الصلاة والسلام ومن حج معه من أصحابه أو اعتمروا معه في عمره الأربع. لم يرد أن أحدهم خرج إلى الحل ليأتي بعمرة أخرى مع حرصهم على الخير واغتنام الأجر، وإنما اعتمد أهل العلم على حديث عائشة رضي الله عنها في الجواز. ولهذا فنقول الأفضل أن تعمل ما ذكرنا. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل العطر يبطل الصيام؟ العطر؟ نعم. العطر؟ نعم. الطيب من حيث هو لا بأس به للصائم، وإنما ذكر أهل العلم أنه يكره للإنسان ما يخرج منه ما يسمى البخور من كافور أو عود ونحو ذلك، خشية أن يكون له أجزاء تتصاعد إلى الدماغ ثم تنزل إلى الحلق. فهذا القول أيضا قول ليس عليه دليل، ومثل هذه الأشياء ليس لها جرم وليست أكل ولا شرب، ولهذا لا بأس بها للصائم إلا إذا كان على سبيل الورع لما ذكره الفقهاء، فهذا أمر حسن. أما الطيب الموجود الذي يستعمله الناس فهذا لا حرج فيه. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: إذا نويت السفر هل تقصر صلاتك؟ إذا فارقت البلد، خرجت من عمران البلد، فحل لك حينئذ أن تقصر، يعني أن يفارق الإنسان عمران بلده. كل ما اتصل بالبلد مما يطلق عليه مسمى البلد الذي أنت فيه، فما دمت في هذه الحدود فلا تترخص بعد حتى تتركها وراءك بعد ذلك حل لك الترخص برخص السفر كلها. وهذا على القول الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، أن القصد والعزم لا بد أن يشترط فيه مفارقة الإنسان لآمر قريته أو بلدته. نعم. ثابكم الله. ويقول: وما هي المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها؟ الإنسان المسافر إما يكون على حالتين، إما أن لا يعلم متى تنقضي حاجته، فهو جاء إلى بلد ليقضي حاجة ما لا يعلم كم يقضي حاجته في مدة يوم أو يومين أو أكثر، فمثل هذا ليس له تحديد، بل له أن يترخص ما دامت الحاجة تمنعه من السفر إلى بلده. الحالة الثانية: من عزم على إقامة معينة علم من نفسه أنه سيمكث في البلد 3 أيام أو 10 أيام وهكذا، فقول الجمهور في هذه المسألة أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص، وهذا هو أحوط الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. لكن من رأى رجحان قول آخر كما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا يحدد ما لم يستوطن البلد ويقيم، فلا حرج في أن يأخذ بهذا الرأي. وأما مذهب الجمهور فهو كما ذكرنا، وهو الأخذ به أحوط. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: شباب يعملون في صيد السمك ومهمتهم الغوص تحت الماء، هل يجوز لهم الغوص في نهار رمضان علما بأن الماء لا يدخل في حلوقهم؟ لا بأس بمثل هذا، خاصة عند الحاجة. أما إذا لم يحتاجوا إلى هذا الأمر وممكن تأخيره إلى غير رمضان أو في الليل، فالأفضل أن يكون في هذه الأزمنة. وأما إذا لم يمكن لهم ذلك فلا حرج في هذا، بشرط أن يحتاطوا لصومهم. وهناك أجهزة للغواصين تمنع دخول الماء في المسامع وفي الأنف والفم، فلا حرج في مثل هذا إن شاء الله. قد نص بعض أهل العلم على أنه لا بأس للإنسان أن ينغمس في بركة ونحوها للتبرج وللاغتسال، فلا حرج إن شاء الله. ثابكم الله. سائل يقول: عندي أحيانا جفاف في شفتي الفم فيحدث تشقق بهما وأتذوق طعم الدم، فهل هذا ينقض الوضوء وهل يفسد الصوم؟ مثل هذا لا ينقض الوضوء، لأنه قليل لا أثر له، ليس بدم معتبر، إنما هو أثر دم، خاصة أن النقض بالوضوء نقض الوضوء بالدم محل خلاف قوي بين أهل العلم. أما فساد الصوم بمثل ذلك فإن كان هناك دم محسوس وقصدت ابتلاءه فإنه يفسد الصوم. أما إن لم يكن شيء وإنما آثار لا ترى أو لم يقصد بلعه فإنه لا يفسد صومه. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: أنا حلفت على زوجتي بعدم الذهاب إلى أقاربها وأنا في ساعة انفعال، وبعد ذلك ندمت على ذلك، فهل أعطيها الإذن بذلك أم لا؟ وماذا يترتب على إعطاء الإذن لها بذلك؟ حلف، كيف قال؟ يقول: حلفت على زوجتي بعدم الذهاب إلى أقاربها وأنا في ساعة انفعال، وبعد ذلك ندمت على ذلك، فهل أعطيها الإذن؟ وإذا أعطيتها الإذن ماذا يترتب على ذلك؟ إذا لم يكن الحلف بالطلاق وإنما حلف قال مثلا والله لا تذهبين إلى والدك أو قريبك ونحو ذلك، فإنه الأفضل في حقه والسنة أن يكفر عن يمينه هذه وأن يأذن لها. لكن إذا لم يأذن فخرجت وهي ممن يلتزم بأمره، ففي هذه الحالة يجب عليك كفارة يمين إذا خالفتك. لكن لو لم تخالفك فالسنة أن تخرج من هذه اليمين، لأنه لا يجوز لك أن تحجز بينها وبين أقاربها أن تصلهم، ويجب عليك أن تعينها وأن تكون أولى لها على الخير. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: كثيرا ما تزعجنا رنات الجوال أثناء الصلاة، نرجو منكم النصيحة في ذلك وإيضاح ما إذا كان يجوز له إخراج جواله وإطفاؤه أثناء الصلاة. المسلم ينبغي له منذ أن يخرج من بيته إلى الصلاة أن يعلم أنه ترك الدنيا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، فإذا أذن تركهم وخرج، إشارة إلى أن انشغال الإنسان بالدنيا قد انقطع. ولما يدخل الإنسان في مسجد كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر أعظم، وإن من أشد الإثم على الإنسان أن يهتك الجناب المحمدي والحرمة النبوية. والله جل وعلا قال لما منع رفع الأصوات للنبي صلى الله عليه وسلم ألل ذلك بقوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في الاحترام والتكريم حيا ميتا كمقامه حيا. لهذا نقول لمن يدخل هذا المسجد: اتق الله في نفسك، واحرص أشد الحرص على تأهد مثل هذه الجوالات التي ملئ بعضها بالأجراس الشيطانية والموسيقى والألحان التي هي في نفسها محرمة، فكيف بالدخول بها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تهاون للإنسان في إغلاقها أو في منع ما تحدثه من إزعاجات وأذية لعباد الله المصلين؟ فسيئاتها وقبائحها كثيرة، والتنبيه مستمر، لكن ينبغي منا التطبيق والعمل. فالإنسان إذا أراد أن يدخل وأود نفسه على إغلاق جواله أو جعله على هيئة الصمات التي لا يسمع صوتها، فإنه يكون ذلك ديدنا له. بل إن من الناس من يظن، وهؤلاء أخذوا هذا من الفقه الذي أخذوه من التقليد، إذا كان يصلي فمهما حصل في جواله من إزعاج فإنه لا يكلف نفسه أن يغلقه، لأنه يقول إذا تحرك حركة بطلت صلاته، ولا يعلم أن الله جل وعلا قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الشيطان حريص على إبعاد الناس عن الأصول بالاستغراق في الجزئيات، فنتآون جميعا ونتناصح، ولعل أن يكون هذا أدب من الأداب العامة عندنا وفي كل مسجد من مساجدنا. نعم. ذابكم الله. سائل يقول: مات أبي وهو يعتقد في الأولياء ويحلف بهم، وكان قبل موته بسنوات يذبح عندهم، فهل يجوز أن أعتمر له وأدعو له بالمغفرة؟ الذبح لغير الله شرك أكبر، والحلف بغير الله شرك أصغر، ما لم يعتقد تعظيمه كتعظيم الله فشرك أكبر. ومن حصل منه شرك وهو في ديار المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأذكار ويتقرب إلى الأولياء بالذبح وبالعبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله من دعاء واستغاثة ونحوها، فإنه يعامل في الظاهر معاملة المشرك، فمثل هذا لا يجوز له الدعاء ولا يجوز أن يصلى عليه، لأنه في ظاهر ما نرى نحن البشر أنه عمل أعمالا شركية، فنعامله بمعاملة الظاهر، والله جل وعلا هو الذي يتولى السرائر. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: من أين يبدأ القادم من خارج المملكة؟ هل الأفضل أن يزور المدينة أولا أو يعتمر أولا ثم يزور المدينة؟ هو من حيث جاء من أي مكان، فإن مر بميقات قبل المدينة وهو في حال المرور قد عزم على العمرة، فيجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فيأتي بالعمرة أولا، ولا يجوز له أن يؤخرها وألا يدخل في الإحرام من الميقات، وإذا حصل منه شيء من ذلك فحينئذ إذا أحرم من ميقات المدينة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا دم عليه في هذه الحالة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن نحن نقول قبل أن لا يقع في مثل هذه المسألة الخلافية ينبغي له أن يعلم الحكم، فإذا أراد أن يأتي من بلده وسيمر على ميقات يحرم من الميقات ويأتي بالعمرة ويجعل زيارته للمدينة بعد عمرته. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: زوجتي أرضعت ابن أختها وهي نائمة، وعندما شعرت أن هذا الولد الذي أرضعته ليس ابنها رفعته ووضعته عند أمه، هل يعتبر هذا الولد أخو أولادي من الرضاعة؟ إذا كانت هذه المرأة المرضعة قد أرضعت هذا الولد 5 رضعات مشبعات فإنه يكون ولدها، وأولادها هي إخوة له. أما إذا لم تكن الرضعات 5 رضعات، معنى رضعة أو رضعتين أو 3 أو 4، فإنه لا يسري بها شيء على الصحيح، ويشترط أن يكون هذا الإرضاء في الحولين. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: عند قول الإمام سمع الله لمن حمده وبدؤه في الانحناء إلى السجود، هل ينحني المأموم عند شروع الإمام في الانحناء، أو ينحني المأموم بعد ملامسة جبهة الإمام للأرض؟ بعد أن يخر ساجدا على الأرض كما جاء في الحديث، فلا يأجل حتى يخر إمامه ساجدا فيخر بعده ساجدا هو، هذه المتابعة التي تكون بها امتثال الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المتابعة التي وصفها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعلهم معه. نعم. فأبكم الله. سائل يقول: ما هو الراجح في قيام الحجة؟ هل هو بلوغها أو فهمها؟ من أهل العلم من يرى أن الحجة تقام على الإنسان بما يفهمه أصلا في لغته، فبمعنى أن يسمع القرآن هو عربي، أو أن يسمع الحديث هو عربي، أو أن يسمع الحكم الشرعي بلغته، بحيث يستوي هو وغيره في فهم هذا المسموع من قرآن أو سنة. فهذا هو معنى إقامة الحجة عليه. ومنهم من يقول: لا، لا بد من المناقشة ورفع أي عارض يكون قد يكون عنده أو احتمال من شيء يمنع الفهم. ولا شك أن هذا هو الأولى، اعتبار المعنى الثاني في مثل هذا الأصل هو أولى، أن تقام الحجة على الإنسان بأن يناقش وأن ترفع الشبهة عنه وما ألق بأذهانه مما يظنه دليلا أو يظنه شبهة أو يظنه مانعا من ترتب حكم ما. نعم. نعمكم الله. سائل يقول: ما الذي يباح للخاطب أن يراه من خطيبته؟ هل الوجه والكفين فقط أم يباح له النظر إلى غيرهما؟ الراجح في هذه المسألة أن له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، يعني ما تظهره هي غالبا لأبيها وأخوتها، فإنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى هذه الأمور من الوجه والكفين والشعر وحتى أسافل الساق لقصة عمر رضي الله عنه، كل هذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون النظر بدون خلوة، وأن لا يكون هناك ما يثير الشهوة من مناظر تلفزيونية مثلا ينظرها الطرفين، أو أغاني يسمعها الطرفان ونحو ذلك، بمعنى أن تكون جلسة عادية بين الخاطب والمخطوبة ومحرمها موجود ينظر إليها فيما يرغبه إلى نكاحها، وله أن ينظر إليها حتى مرة أخرى إذا لم يقتنع بهذه الرؤية حتى يحصل له الاقتناء. ولهذا قال الفقهاء: وينظر إلى ما يظهر غالبا مرارا. نعم. تابكم الله. سائل يقول: هل يجوز للطفل لبس الملابس التي بها؟ بهذه المناسبة، يعني من دقة أهل العلم في تدبر كتاب الله جل وعلا وحرصهم على انتزاع الأحكام منه، أن بعض أهل العلم لما مر بقوله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، في المنافقين، قال إن هذه الآية فيها إشارة إلى أن الخاطب إنما ينظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا، لأن هذا يحصل منه الإعجاب، إذ أن الله ذكر في قوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهم إنما ينظر إليهم فيما يظهر منهم غالبا. وذكرت هذا لأذكر بأن نحن في هذا الزمان لسنا كسلف هذه الأمة، نحن قد شغلنا بالحروف أكثر من الاشتغال بالمعاني والأسرار والدقائق. يعني انظر إلى هذا الفهم، وانظر إلى قول بعض أهل العلم لما قال: دققت في آيات الصيام فوجدت أن الله ختمها بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، ففهمت من هذا أن فيه إشارة إلى أن الصوم وهو شهر الصبر ينبغي أن يخرج منه الإنسان معظما لأوامر الله مجتنبا لنواهي الله. وهكذا كثير من يقرأ في التفسير وينظر سير السلف الصالح أن الإنسان لما يفتح الصفحة يتأمل ويتدبر ويتعقل، لأن هذا هو لب المقصود من قراءة القرآن، كما أن من المقصود الأصلي استحضار حروفه والأجر الذي يرتب على قراءته. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز لبس الملابس التي فيها رسومات للأطفال؟ قد نص أهل العلم على أنه يحرم لبس كل ما فيه صورة، سواء صورة أطفال أو صورة حيوان أو صورة كل ذي روح. لا يجوز الإنسان أن يلبس شيئا فيه تصاوير، وإنما تنازع اختلف أهل العلم في حكم الصلاة، حكم صحة الصلاة في مثل هذا اللباس، وهذه مسألة أخرى. الشاهد أنه لا يجوز لبس مثل هذه الألبسة، والواجب على الإنسان أن يختار لأولاده ولزوجته ما ليس فيه شيء محرم، لأنه هو المسؤول عنهم أمام الله. نعم. ثابكم الله. يقول: ما هو حكم الشرع في مصافحة الرجل للقريبات من نسائه؟ إذا كانت ليست بأجنبية، يعني مثلا محرمها أبوها أو من تحرم عليه بنسب أو رضاء، فإنه يجوز له أن يصافحها، ويجوز للأب وللأخ أن يقبل أخته بدون شهوة وأن تقبله. أما إذا كانت أجنبية منه بحيث ابن أمها أو ابن خالها ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يصافحها، لأن المرأة لا يجوز لها أن تصافح رجلا أجنبيا، وهكذا الرجل الأجنبي لا يجوز له أن يصافح امرأة أجنبية عنه. ذابكم الله. سائل يقول: المخالطة ما بين الإخوة وزوجاتهم في مكان واحد، ما حكم ذلك؟ عد السؤال. الاختلاط ما بين الإخوة وزوجاتهم في مكان واحد، ما حكم ذلك؟ إن كانوا يجلسون مع بعض، مثلا أخوين ومعهم أزواجهم، فلا مانع من هذا، وألا على هذا أمل الناس، يعني في قهوة أو نحو ذلك، وكل من المرأتين في مثل هذا المثال متحجبة الاحتجاب الشرعي ولا تتبذل بكلام بذيء وفي مقام الحشمة والأدب، لا مانع من الاجتماع لأن زوجها معها. وإنما يحرم إذا قد أظهرت مفاتنها أو لم تتحجب الاحتجاب الشرعي ولو كان زوجها معها، فيحرم عليها مثل هذا المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحمو، ثم قال: هو قريب الزوج، بين أنه هو قريب الزوج. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: علي يومين قضاء من رمضان الماضي وأدركني هذا الشهر ولم أقض، فماذا علي؟ وهل الفدية أو الكفارة واجبة علي؟ إذا كان رمضان قد جاءك الذي هو من عام 27، وأنت طيلة السنة الماضية بين الرمضان الماضي وهذا الرمضان قد شغلت ولم تتمكن من القضاء، فليس عليك إلا القضاء بعدما تكمل بإذن الله هذا الشهر، تقضي هذين اليومين. فإن فرطت ولم يكن عندك عذر، ففي هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد مع القضاء، بمعنى كل يوم تقضي عنه، تقضي هذا اليوم وتطعم عن التأخير مسكينا بمقدار نصف صاع. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: رجل أحرم بالعمرة من الميقات وطاف وسعى ونسي أن يقصر شعره علما أنه سيؤدي عمرة قريبة، فماذا عليه؟ مثل هذا لا زال في عمرة، فمنذ أن يعلم ينبغي له أن يقصر إذا كان يتجرد من المخيط مباشرة حتى يقصر، بعدما يقصر من شعره يكون قد حل من عمرته، وما لم يقصر فإنه لا يكون قد حل من عمرته، فعليه بالتقصير في أي مكان حتى ولو رجع إلى بلده. ثم إذا كان جاهلا ولبس المخيط فالصحيح أنه لا فدية عليه. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم تأجير الخيام لمن يقيم عرسا فيه آلات لهو وغناء، وكذلك تأجيرها لمن يقيم فيها العزاء؟ إذا علمت أن المستأجر أو غلب على ظنك أن المستأجر سيستخدم هذه الخيام لإقامة حفل فيه غناء محرم من الموسيقى ونحوها أو من الطبول ونحو ذلك فلا يجوز لك، وهذه قاعدة عند أهل العلم معتبرة وقطعية، أن كل ما يؤدي إلى الحرام لا يجوز بيعه ولا تأجيره إذا علم البائع أو المؤجر أو غلب على ظنه ذلك. وأما من يقيم العزاء فإذا كان العزاء مجرد ليس عنده مكان ويريد أن يجعل هذه الخيام لاستقبال المعزين بدون أن يكون هناك اجتماع مقصود وبدون أن يكون إعداد طعام في مثل هذه الخيام من قبل أصحاب الميت، معنى لا يكون من النياحة، فلا حرج إن شاء الله، لأنه لابد. يعني ماذا نقول للناس في مثل هذا الزمن حين يموت ميتهم؟ الناس يفدون إليهم، وفي قولنا أنهم لا يجتمعون في مكان حرج بالناس ومشقة وقطع واصر التعاون التي جاءت الشريعة بها. وأما ما يتعلق بالمحذور فهذا شيء آخر، فلا بد أن نجعل لكل مسألة حكمها وأن نراعي الأصول الشرعية ودفع المشقة عن الناس. نعم. سابقكم الله. سائل يقول: عند دخولي في صلاة النافلة أقيمت الصلاة، فماذا أفعل وكيف نرد على من يقول إنك إذا دخلت صلاة النافلة بسبب لا يحق لك الخروج منها حتى تتمها، كما لو أنك تيممت ثم حضر الماء؟ إذا أقيمت الصلاة فالصحيح أنه لا صلاة بعدها وأنك تقطعها سواء ذات سبب أو غير ذات سبب، هذا هو القول الصحيح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن إذا كان الإنسان في آخر صلاته ولن يفوته تكبيرة الإحرام ولا تسوية الصف فلا مانع من إكمال صلاته حينئذ، لأنه لم أصبح في آخر صلاته وليس في أولها ولا في وسطها، فليس هناك مانع ولا حرج إن شاء الله من إكمالها. إنما من حيث الحكم فالصحيح أن إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإنه لا صلاة بعدها من نوافل ذات سبب أو غير ذات سبب. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم صيام يوم السبت؟ صوم يوم السبت تخصيصه لذاته هو مكروه عند أهل العلم، وذهب بعض المحققين ومنهم الشيخ الألباني إلى حرمة تخصيص هذا اليوم للحديث الوارد لا تخص يوم السبت بصوم إلى آخر الحديث. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان مجرد التخصيص لأنه اليوم يوم سبت ولن يصوم قبله ولا بعده وليس بموافق مثلا لأيام البيض فالتحريم متوجه، لأن الحديث واضح وصحيح من حيث سنده وواضح في صراحته على التحريم من حيث دلالة متنه. وقد ألف بعض الفضلاء رسالة في حكم صوم يوم السبت، وهي رسالة مطبوعة، من أراد الاستزادة في البحث فليراجعها. وأما إذا كان يوم السبت داخل في صوم يصومه الإنسان أو مثلا في أيام البيض ونحوها فلا مانع من ذلك لأن التخصيص قد ارتفع. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز أن توضع نغمة الجوال أذان أو دعاء أو قرآن؟ الذي يظهر والله أعلم أن أما بالنسبة للقرآن فلا يجوز، لأن أهل العلم قد نصوا على أنه يحرم استعمال القرآن في أساليب لم تقصد لتلاوته كالتمثل به، صادف أحد تقول: وجئت على قدري يا موسى. فالذي يظهر والله أعلم المنع من مثل هذا العمل. أما الأدعية فالذي يظهر الله أعلم أنه لا حرج فيها لأن فيها تذكير الإنسان. أما الأذان فإن الذي يظهر بعد البحث مع بعض طلبة العلم المنع، لأن فيه أولا قد يؤذن أو يعمل هذا الجهاز في غير وقت الأذان فيخدع غيره. الأمر الثاني أن الأذان من الشعائر العظيمة في الإسلام، فلا ينبغي أن تجعل علامة لقصد التنبيه الوارد من هذا المتصل. فلمثل هذه المعاني الذي يظهر في استخدام الأذان في الجوال هو المنع، والإنسان يستخدم أي شيء في ممكن أن ينبهه ولا يوقعه في محظور محرم من الأغاني والموسيقى أو في محظور آخر من استعمال العبادة أو ألفاظ الأذان أو القراءة في غير ما أريد بها شرعا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: إذا نسي المعتمر التقصير ورجع إلى بلده وجامع زوجته فما الحكم؟ نقول يقصر، وفي هذه الحالة إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، لأن الله جل وعلا يأذر بالجهل، ومثل هذا الرجل إما ناسيا وإما جاهلا. والذي يظهر من حال السائل أنه ناسي، والناسي لا يؤاخذ على القول الراجح لا في الصوم ولا في محظورات الإحرام، والصحيح أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، خلافا لما قرره بعض أهل العلم من الفقهاء في التفريق بين المسألتين. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: عند وصولي مطار ألمانيا أردت تغيير مال بعملة يورو من ورق 20 و50 يورو إلى ورق 200 و500 أو 1000، وذلك ليسهل حملها في سفري إلى السعودية. فقال الصراف ستدفع 5 يورو لكل 1000. فسألته فقال خدمات. فقمت بتغيير 1000 يورو. هل في هذا ربا وما كفارته؟ أعيد السؤال. قال عند وصولي مطار ألمانيا أردت تغيير مال بعملة يورو من ورق 20 و50 يورو إلى ورق 200 و500 أو 1000 ريال سعودي، وذلك ليسهل حملها في سفري إلى السعودية. فقال لي الصراف ستدفع 5 يورو لكل 1000. فسألته فقال خدمات. فقمت بتغيير 1000 يورو. هل في هذا ربا وما كفارته؟ العملة إذا اختلفت فهي جنس، يعني الدولار جنس، اليورو جنس، الريال السعودي جنس باعتبار الإصدار. فلا يجوز أن يحصل الصرف بدون قبض أحد العوضين، هذه صورة وليست هي الصورة المسؤولة عنها. الصورة المسؤولة عنها في هذه هو أن إذا اختلف الجنس يجوز أن يتفاضل مثلا دولار ب3¾ ريال، يجوز لأنه متفاضل، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. فكون هذه 5 زيادة فكأنها زيادة في الصرف، فلا حرج فيها إن شاء الله. بدل ما يقول أصرف لك الدولار ب3 مثلا، يقول أصرف ب4، فلحاجتك أنت قبلت، فلا مانع إن شاء الله من الشراء. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: من استيقظ وهو عطش فتوجه إلى مكان الماء ليشرب، فأذن المؤذن للفجر فشرب في أثناء الأذان، هل يعد هذا مفطرا أم لا؟ أعيد السؤال الله يحفظك. يقول: من استيقظ وهو عطش فتوجه إلى مكان الماء ليشرب، فأذن المؤذن للفجر. على كل حال أنا أعتذر لكم اليوم لأني جئت من القضاء مباشرة إلى هنا وكنت متعب فلا أستوعب كثيرا. أعد السؤال. يقول: من استيقظ وهو عطش فتوجه إلى مكان الماء ليشرب، فأذن المؤذن للفجر فشرب في أثناء الأذان، هل يعد هذا مفطرا أم لا؟ هذه القضية إذا كان المؤذن يعلم أو يغلب على الظن أنه يؤذن على الوقت، يعني مجرد طلوع الفجر يؤذن، والحقيقة هذه بالتطبيق صعبة، فنقول لا يجوز أن تتناول شيئا إذا سمعت المؤذن. أما إذا علمنا أو غلب على ظننا أنه يحتاط مثلا ب5 دقائق قبل الوقت فلا مانع من ذلك. فالقضية قضية تحقيق مناط، قضية تحقيق مناط. هل الأذان الحالي يكون بمجرد طلوع الفجر أو أن هناك احتياط؟ ونحن نقول صعب على كل فرد أن يحقق هو المناط، ولهذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، في رواية حتى يقال له أصبحت أصبحت. وأما فنعود نقول الواجب علينا في مثل هذا الزمن الإمساك مع المؤذنين، لكن لو حصلت قضية أنني أخطأت مثلا فشربت فنقول في هذه مثل هذه الحالة الأولى والأحوط أن تقضي هذا اليوم، لأن تقويم أم القرى غلب على ظننا أنه موافق لطلوع الفجر، فحتى لا نقع في شك ونخرج من العهدة بيقين يقضى هذا اليوم. أما حديث إذا رفع أحدكم الإناء من يده وسمع المؤذن فلا يضعه حتى يفرغ من حاجته، فبعض أهل العلم صحح هذا الحديث، لكن أبو حاتم في الرازي أعل هذا الحديث، وأله أيضا البيهقي في السنن والشافعي. ثم الحقيقة هو مؤل متنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن، هذا نص صريح ثابت، فينبغي لنا أن نعود إلى المحكم وأن نقول في هذه الحالة العمل من حيث الابتداء بالمؤذنين. لكن إذا وقع الإنسان في خطأ أو مثلا تجاوز، فإن نعود نقول نحقق المناط، يعني هل المؤذن فعلا عند الطلوع أو لا. وبالمناسبة الفقهاء لما تكلموا عن طلوع الفجر، هل المجرد أول طلوع الفجر يتعلق به الأحكام، أو الاستطارة في استطارة الفجر الصادق استطارته وانتشاره، لأنه هو الذي يخرج ضياء خيط أبيض يخرج من الجنوب إلى الشمال لا ظلمة بعده، الذي هو الفجر الصادق. قد أخبرنا بعض الفضلاء المحبين أنه خرج من أيام على بعد 100 كيلو من المدينة في مقام مظلم، يقول منذ أن وقت ساعته على ما يؤذن به المؤذنون، فيقول تقريبا رأيت الفجر قد انشق، إلا أنه لم يستطير إلا بعد 7 دقائق أو 10 دقائق. فما يثار الآن أو أثير من حيث تقويم القرى كله في الحقيقة احتمالات وقرائن لا يمكن أن نرفع بها مثل هذا التقويم الذي عمل باجتهاد وبتحري وصدق عليه من المشايخ. فأقول الإنسان يحتاط بأنه يمسك مع الأذان، إذا حصلت قضية عرضية فلها حكمها، فمثل هذا السائل نقول اجتهد واسأل عن اسأل المؤذن هل كان يحتاط أو لا أو لم يحتط يمشي على تقويم القرى أو لا، وبناء عليه يترتب الحكم. نعم. ثابكم الله. قال سمعت أذان الفجر فظننته الأذان الأول فشربت، ثم تبين أنه الأذان الثاني فماذا علي؟ ليس عليك شيء لأنك أكلت في الليل، إلا بس يبقى شيء وهو أنك تجدد النية، يعني تجدد النية للصوم الواجب، لأنك أكلت وكنت تظن أن الإمساك قد، إذا كنت قد أحدثت نية من أول الليل فهي كافية. نعم. يقول في السؤال سمعت أذان الفجر فظننته الأذان الأول فشربت، ثم تبين أنه الأذان الثاني فماذا علي؟ هذا الصحيح من قولي أهل العلم أن صومه صحيح، لأنه جاهل بالوقت، مثل هذا جاهل بالوقت وظن شرب يظن أنه في وقت يحل له الأكل والشرب. القول الثاني وهو قول الحنابلة أنه عليه القضاء، وهذا من أخذ به على سبيل الاحتياط هذا لا شك أنه يخرج من العهدة بيقين، وصوم يوم إن شاء الله فيه أجر عظيم. نعم. تابكم الله. يقول السائل هل يجوز شراء ألعاب للأطفال سواء كانت مجسمة على هيئة رجل أم لا؟ كل ما كان منحوتا أو معمولا على ذوات روح فإنها صورة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها ولا بيعها ولا شراؤها. يقول ما هو الحجاب الشرعي لمقابلة أخو زوجها إذا كانوا في جلسة جالسين؟ أن تغطي وجهها وكفيها وجميع مفاتنها، وأن تتجلجب بجلبابها كنساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحجاب الذي أدنى عربي يقرأ الآيات يفهم أن هذا هو مفهوم الحجاب. وقضية الوجه من الفقهاء من يرى كشف الوجه، لكن القول الراجح الذي دلت عليه ظواهر القرآن ودلت عليه السنة الصحيحة الصريحة أن وجه المرأة عورة عند الأجانب.